بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه وصية عظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم بها ويوصي بها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهي كلمات موجزات ولكنها تحمل معاني عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، كلمة جامعة ومعادلة حقيقية نتيجتها لا تتغير، كلما حفظت الله حفظك الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، تريد الحفظ فعليك بحفظ الله. وكيف تحفظ الله عز وجل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؟ فقوله احفظ الله يحفظك معناها احفظ أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بالوقوف عندها. فإذا حفظت هذه الأمور فقد حفظك الله عز وجل ويسر لك الحفظ والكلاء والرعاية. احفظ الله في أوامره، أين أنت من فرائض الله؟ هل حفظتها وحافظت عليها؟ أين أنت من الصلاة؟ هل حافظت على هذه الصلوات؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هل حافظت على الصلوات في أوقاتها؟ حافظت عليها حيث ينادى بهن في المساجد مع الجماعة؟ حفظت هذه الصلاة في أدائها فأديتها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حفظت الله في الزكاة فأديت ما فرض الله عليك من الزكاة إن كنت ذا مال؟ هل حفظت الله في صيامه وحفظت هذا الصيام من كل ما ينقصه أو ينقضه؟ هل حافظت على حجك وأديته كما أمرك الله عز وجل وحفظته من كل ناقص وناقض؟ بل قبل ذلك كله، هل حفظت توحيد الله عز وجل وأتيت بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بالتوحيد كما أمرك الله عز وجل ولم تشرك معه أحدا في عبادته، لا نبيا مرسل ولا ملكا مقربا ولا رجلا صالحا؟ هل حفظت أوامر الله في الوالدين وفي صلة الأرحام وفي الأبناء وفي الأهل ومع إخوانك المسلمين؟ احفظ الله، هل حفظت جوارحك؟ هل حفظت بصرك مما حرم الله عز وجل فلم تنظر إلا إلى ما أباح الله لك؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هل حفظت سمعك فلم تسمع إلا ما يرضي الله عز وجل من كلام نافع؟ سمعت القرآن، سمعت الذكر، سمعت العلم، على الأقل سمعت مباحا، لم تسمع به حراما، لا غيبة ولا نميمة ولا غناء ولا زور ولا كفر ولا شرك بالله عز وجل. هل حفظت لسانك فلم تنطق إلا فيما أباح الله لك وفيما فيه خير ومنفعة؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يسكت. هذا اللسان نعمة، قد يتكلم الإنسان بالخير وقد يدعو إلى الخير وقد يذكر الله به، قد يقرأ به القرآن، وقد يتكلم عياذا بالله بغير ذلك ما يغضب الله، وربما يتكلم بكلمة تخرج من لسانه يهوي في النار أبعد 70 خريفا، يهوي في النار 70 خريفا، أجارني الله وإياكم. هل حفظت فرجك؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هل حفظت جميع جوارحك فلم تؤدي بها ما يغضب الله عز وجل، بل كلها كانت في طاعة الله؟ هل حفظت النواهي بالامتناع عنها، سواء كان سمعا أو كان بالسمع أو بالبصر أو باللسان أو بغير ذلك من الجوارح؟ هل حفظت هذا العمر الثمين في طاعة الله عز وجل؟ حفظت ساعات وقتك وعمرك؟ حفظت مالك فلم تكسبه إلا من حلال ولم تصرفه إلا في حلال؟ حفظت علمك فكان نفعا لك في الدنيا والآخرة؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إذا حفظت الله في هذه كلها فستجد وعد الله حق، احفظ الله يحفظك. إذن أنت محفوظ ومحفوف بنعمة الله وبرعاية الله عز وجل. يحفظك الله، يحفظك الله في نفسك فتكون محفوفا برعاية الله عز وجل. يحفظك الله في مالك، يبعد الله عنه الجوائح والمصائب والأمور والخسارات التي تجتاح المال. يحفظك الله عز وجل في أولادك، يحفظك الله في صحتك، في جميع أحوالك. احفظ الله يحفظك، هذا في الدنيا، ويحفظك في الآخرة بأن يدخلك جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين: احفظ الله يحفظك، تصلح أن تكون منهج في حياة الإنسان. وكل من خالف هذه الوصية وجد من الشقاء والتعب والعناء بقدر ما خالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حاد يمين أو شمال وأعرض عن هذه الوصية فإنه سيلحقه من العناء والشقاء بقدر ما ترك من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن بعض كبار السن تجاوز 120 سنة فوثب، فقيل له يعني أنت في هذا السن وبهذه القوة وهذه القدرة؟ قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، بل إن الله عز وجل يحفظك من كل ما حتى ما كان مؤذيا بطبعه، السباع وغيرها. وقد روي هذا أن بعض السلف أتاه أسد وكان يصلي، فلما رآه أخذ يهمهم ثم خرج حتى دله على الطريق ولم يفعل به شيئا، حفظا من الله عز وجل. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يحفظك الله من كل مهالك الدنيا ومصائبها، ويصرف عنك الله عز وجل هذه المصائب. ولذا يعني حتى في عمل الإنسان يحفظ، فلا يأتي إلا بعمل طيب صالح إذا وفقه الله عز وجل. ولهذا قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بمعنى أن الله يحفظك من جميع جوارحك، فلا ترى إلا ما يحب الله، ولا تسمع إلا ما يحب الله، ولا تنطق إلا بما يحب الله، لأنك تقربت إلى الله حتى أحبك فحفظك سبحانه. قال له: احفظ الله يحفظك. تريد حفظ الله؟ لا تقل كذا ولا كذا، أنت السبب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل ما يصيب الإنسان هو بسبب ذنبه، ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. نعم، قد يصاب الإنسان بمصيبة ليرفع الله درجته عنده، وقد لا يبلغ الإنسان هذه الدرجة إلا بالابتلاء فيصبر فيرفعه الله عز وجل. قد لا يبلغ به العمل هذه الدرجة والله عز وجل يريد رفعته ويريد أن يعلي منزلته ومكانته عنده، لكن أعماله لا تستطيع أن ترقى به إلى ذلك، فيبتليه الله عز وجل بأمر من أمور الدنيا فيرفع درجته سبحانه عنده. ولهذا قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ثم قال: احفظ الله تجده تجاهك. إذا حفظت الله عز وجل فإن الله عز وجل يوفقك إلى كل خير، لا تطرق بابا إلا فتح لك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وتقوى الله هي بحفظ أوامره، بفعل حفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب، وهي فعل المأمور وترك المحظور. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر الله أموره ويسهلها له، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. احفظ الله تجده تجاهك، لا تطرق بابا إلا فتح لك. ودائما لما يقول التقوى، التقوى ليست أمرا سهلا، إنسان قد يفعل المأمور ويجتنب المحظور، ولكن صدق القلب وما يعلمه الله عز وجل في قلبك من الصدق، شخص صادق مع ربه تبارك وتعالى، إذا صلى صلى وهو يستشعر هذه الصلاة وقيمة هذه الصلاة، وإذا فرط في أمر من الأمور ندم على ذلك وحاسب نفسه وعلم أنه قد فاته خير كثير، وإذا وقع في ذنب ذكر الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه التقوى، التقوى أن يتحاشى الإنسان الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن يتحاشى أن يترك شيئا من أوامر الله صغيرا أو كبيرا مع امتلاء قلبه بحب الله وتعظيمه وإجلاله. احفظ الله يحفظك، اجعلها منهج في حياتك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا شعرت بشيء من عدم الحفظ فراجع نفسك، فقد تكون فرطت أنت في بعض الأوامر فلم تمتثلها، أو بعض النواهي فلم تجتنبها، أو تعديت بعض حدود الله عز وجل. وبهذا يصلح حال الإنسان، وهذه أيها الأحبة هي من أعظم خصائص ديننا، أن الإنسان يستشعر مراقبة الله عز وجل، ولا يترك شيئا من أوامر الله، ولا يفعل شيئا مما نهى الله عنه حتى ولو كان وحده. مراقبة الله ليست هي مسألة قوانين يحتال عليها الإنسان، لا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى الذي في صدرك ما تكلمت به الله يعلمه، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، فالله عز وجل يعلمه لا يخفى عليه شيء. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء عند الله يستوون، هذا وهذا سواء. فحفظ الله، حفظت أوامر الله، احفظ الله في غيبتك وفي شهادتك، وأنت غائب عن الناس وحدك لا يراك أحد وأنت أمام الناس. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، هذه وصية جامعة لا يشذ عنها شيء، ولو اقتصر الناس على هذا لكان هذا كافيا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده. ثم علمه أمر آخر، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، لا تسأل الناس. وهذا كلما ارتفع الإنسان وتعلق بالله عز وجل استغنى عن الناس، ولا بد أن يكون له حاجة عند الآخرين، مصالح الناس متشابكة، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، أنت تخدم هذا وهو يخدمك، هذا الفلاح يخدم المعلم والطبيب وهم يخدمونه، الطبيب يخدمه والمعلم يخدمه والشيخ يخدمه وهو يخدمهم في شيء، هذا الخياط الذي يخيط الثياب ويخدمنا ونحن نخدمه في أشياء أخرى، وهكذا الناس كل واحد يخدم الآخر، فحاجات الناس متشابكة ولا يستغني أحد عن أحد. لكن كلما استعف الإنسان عن سؤال الآخرين، حتى إن بعضهم كان لا يسأل الناس شيئا ولو كان شيئا تافها لا يسأله الناس، استغنى بالله منه أبو بكر وغيره. لكن المقصود إذا سألت فاسأل الله، فالله عز وجل أعظم مسؤول سبحانه، والناس لا يملكون شيئا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وتكلمنا عن هذا المعنى في حديث الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه، وقلنا أهمية الدعاء وأنك لا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل ولا تسأل أحدا شيئا. وقد يكون هذا سؤال الأحياء فيما يقدرون عليه أمر جائز، لكن أعظم الأمر الذي لا يجوز قطعا وهو سؤال الأموات ودعاؤهم. دعاؤهم كفر شرك بالله عز وجل. إذا جاء الشخص إلى صاحب قبر ودعاه وطلب منه المدد وطلب منه العون وطلب، هذا شرك أكبر. يعني كيف الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه كيف صرف الناس عن عبادة الله إلى عبادة القبور؟ كيف صرفهم؟ كيف فضلا عن إنسان مسلم كيف عاقل يجيز دعاء غير الله عز وجل وهو يعلم أنه ميت في قبره لا يملك من أمر نفسه شيئا، هو يريد أن يدعى له وأن يستغفر له هذا الميت. فذهب أناس وجاءوا إلى صاحب القبر وقالوا أعطنا، لماذا طولت هذا الطريق وتركت طريق الله عز وجل وهو أقرب إليك؟ وإذا سألك عبادي عني، انظر الآية قرآن كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ماذا يقول؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لماذا تطول هذا الطريق وتذهب يعني مثل إنسان يريد مكة؟ معروف طريق مكة ها؟ فيذهب عكس الطريق، هل يصل إلى غرضه؟ لا يصل، لأنه ذهب في غير الاتجاه الذي ينفعه. فكذلك هذا الذي يدعو غير الله عز وجل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني لا أحد على وجه الأرض أضل من هذا الإنسان الذي يدعو أحدا من دون الله وهو لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وكفى لا، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، صر عداوة بينهم يوم القيامة. ما أمرتكم أن تعبدوني، ما أمرتكم أن تدعوني، هذا يقول لهم. قد يكون الرجل صالح في نفسه وقد يكون وليا وقد يكون نبيا، لكن ليس معنى هذا أن ندعوه من دون الله عز وجل. إذن وإذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل غيره، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهو معنى قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. هذه الآية التي نرددها دائما في صلاتنا لا بد أن نعرفها. ثم دله النبي صلى الله عليه وسلم على أمر عظيم، وهو أيضا من خصائص المسلم المؤمن بربه تبارك وتعالى، أن قضاء الله وقدره لا مرد له. قال له واعلم أن الأمة جميعا من بأقطارها جميع الناس لو أرادوا أن ينفعوك بشيء ولو كان شيء يسير، لو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني لو أردنا جميعا أن نسعد شخص الدنيا كلها بهيئاتها وبما تملك، أرادت أن تعطي شخصا ولو مبلغا يسيرا ما أراده الله ما يستطيع، ولو أرادوا جميعا أن يضروه بشيء ما استطاعوا ولو كان شيئا يسيرا، إلا إذا شيء كتبه الله عليه، إذا كتب الله عز وجل على الإنسان شيء وقع. إذن هذا يدلك على نفاذ قدر الله وقضائه سبحانه، وأنه لا مرد لقضاء الله عز وجل، وأن ويدلك على عجز الناس جميعا. كل الدنيا لو أرادوا أن ينفعوك بشيء ما استطاع، ولو أرادوا أن يضروك بشيء ما استطاع، لأن الأمور تمشي على وفق قضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الله كتبها عنده، فرغ الله عز وجل من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. معروف فلان ابن فلان، هذا يعيش في الحياة كذا، غنيا فقيرا، عالما جاهلا، مريضا صحيحا، يموت في المكان الفلاني بسبب كذا، في الساعة الفلانية، في الدقيقة الفلانية، في الثانية الفلانية، انتهى هذا الأمر. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه، وينفخ بأربع كلمات: شقي بأجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. انتهى هذا، وأنت في بطن أمك كان انتهى الأمر. متى أجلك؟ كم تعيش في هذه الدنيا؟ 100 سنة، 200، 50، 40 سنة، 2 سنين، وأشهر، انتهى هذا الأمر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بقضاء الله وقدره. ولهذا المؤمن من أكثر الناس إيمانا عند حلول المصائب، يعلم أنها بقضاء الله وقدره، وأن الإنسان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا. ولذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أصابتني من مصيبة إلا نظرت فيها بأمور. أولا أنها لم تكن في ديني، في دنياي، في مالي، في كذا، لأن المصيبة هي مصيبة الدين عياذا بالله، أن ينحرف الإنسان عن دين الله فيخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، أن يخسر الإنسان دنياه وآخرته. هذا أول شيء، أنها ليست في ديني. والأمر الثاني أنها بقضاء الله وقدره، ما منها مرد ولا مصد، شيء أراد الله أن يقع لا بد أن يقع. ولهذا قال في رواية هذا الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تقول: هذا الأمر أصابني لو فعلت كذا وكذا ما وصلت. لا بد أن يقع. ونحن نعرف أناس كثيرين قد لا يكون لهم حاجة في بلد، فيذهب إلى ذلك البلد لتقبض روحه هناك، وشخص آخر قد يكون مع مجموعة تهلك جميعا وهو ينجى وحده، وشخص مع مجموعة ينجون جميعا ويهلك هو وحده، وآخر يتصرف تصرفا فيقدر الله عز وجل أن تكون فيه حياته، وآخر يتعرض لمصيبة عظيمة فلا يهلك، ثم يتعرض لما هو أقل من ذلك فيهلك، بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وقدره سبحانه. وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يقول: وأعلم أنها بقضاء الله وقدره، وأعلم أن الله يأجرني عليها. هذا يخفف المصيبة، أن الله يثيبه على مصيبته. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر إلا الجنة. أعطيها الله عز وجل الجنة. والأمر الآخر: أنظر إلى من هو أشد مني. إذا نظرت أنت وأنت مريض، أصابك مرض قدره الله عز وجل عليه، انظر إلى من، إلى أسر هلكت بأكملها. إذا أنت في بلد تعاني من قلة الزاد وضيق العيش، انظر إلى بلاد تستعر فيها الحروب فتأكل الأخضر واليابس ويختل فيها الأمن. لابد أن تتفكر إلى غيرك من هو أشد منك في مصائب هذه الدنيا. الناس ليسوا على درجة واحدة. فأهم أمر هو أن المؤمن يتسلى بقضاء الله وقدره مهما حزن. قد يحزن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم، ماذا قال؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني الجوارح يجب أن تحفظ عن التسخط على قضاء الله وقدره. والحزن قد يكون، لكن الواجب هو الصبر والتصبر والنظر إلى العواقب والنظر إلى الأسباب، وأن كل ذلك بقضاء الله وقدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى ابن عباس هذه الوصية الجامعة وهو غلام صغير، فوعاها ابن عباس فكان حبر هذه الأمة رضوان الله تعالى عليه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم الله يسلم. نعم، هم كان فيها خلق، ها الملائكة قبل هذا، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل بشرا، فهم يعني قبل هذا كان الملائكة موجودين قبل آدم وقبل الناس جميعا. نعم، وكذلك بما فيهم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم. سؤال ثاني ولا السؤال الأول؟ هذا السؤال الثاني بعد ما نجيب على السؤال الأول. الأخ يسأل عن الأموات وما يصل إليهم. أقول هذا هذه من الأمور التوقيفية التي لا نعلم نحن هل يصل أو لا يصل الثواب، إلا إذا جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن نريد النفع للأموات. فما لم يكن عندنا مستند يدل على أنه يصل إليهم هذا النفع فإننا لا نفعله. عرفت؟ أما ما يتعلق بالصدقة فقد ورد، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت، وأراها لو تكلمت تصدقت. أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. فدل هذا على أن الصدقة إذا تصدقنا عن الميت أنه ينفعه. وكذلك الحج، لما جاءت المرأة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أن تحج عن أبيها، وكذلك الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهذه أمور جاءت في الشرع، ونعلم أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ينفع الميت. أما ما عدا ذلك أن نقرأ القرآن ونهدي ثوابه فليس في هذا نص. عندنا نص بأننا إذا دعونا للأموات أن ذلك يصلهم وينفعهم، وهذا في القرآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكذلك في زيارتنا للأموات: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فنحن ندعو لهم. وتستغفر لأخيك المسلم وتدعو له إذا كان ميت، هذا يصله. لكن قراءة القرآن لا الفاتحة ولا غيرها ليس عندنا نص في هذا أنه يصل الثواب، فلهذا لا نقول به. نعم. أيه. هذا هو الزكاة، زكاة المال. ويسأل: هل يجوز أن تنقل من البلد الذي يزكي فيه أو أنها تكون لفقراء البلد؟ هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ منه فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، نفس البلد يعني أغنياء البلد وترد على فقراء البلد، لأن لعدة أمور: لأن هؤلاء الفقراء الذين في هذا البلد تعلقت نفوسهم بهذا المال الذي يرونه ولهم فيه حق، فهم أولى الناس به. لكن العلماء قالوا يجوز نقل الزكاة خارج البلد إذا كان هذا البلد الذي ننقل له الزكاة أو الذي نزكي فيه الحاجة فيه قليلة، الحاجة فيه قليلة والفقراء فيه قليل، والبلد الذي ننقل إليه الزكاة فيه حاجة أشد وفيه أيضا أقارب لا تجب نفقتهم على المزكي، ففي هذه الحالة يجوز إخراجها. إذا كان حاجتهم أشد من حاجة البلد الذي تزكي فيه جاز لك أن تخرج إليهم الزكاة، والله أعلم. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يسأل عن قضية، يقول: الأمة بأكملها كلها ترجو مغفرة الله ورضوانه والتقرب إليه سبحانه بما يحبه ويرضاه، هذا أمر إن شاء الله تعالى هو الظن في كل المسلمين في كل مكان، كلنا نرجو رحمة الله عز وجل، وكلنا إن شاء الله يخشى عذابه، وكلنا نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. وكما قال ذلك الرجل، قال: يا رسول الله والله لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، كلنا جميعا ذلك الإنسان الذي يسأل الله الجنة ويستجير الله عز وجل من النار. وانتشرت البدع، يقول، في كثير من بلدان المسلمين، وربما يعني هذه البدع يعني ضيع الناس كثيرا من أوقاتهم وأموالهم فيها، وصرفوا فيها نفيس أموالهم، وربما يكون بدعة وفي الأخير لا تقبل من الإنسان، لأن الله عز وجل يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنقطة أيها الأحبة التي يجب أن نرجع إليها جميعا هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تابع التابعين فهو على العين والرأس، هذا لا يجوز لنا أن نترك. لكن هناك أمور أحدثت وبعضها وبعضهم يدافع عنها يعني دفاعا مستميتا وهي بدعة لا تنفع عند الله، لكن نحن يجب أن نسأل أنفسنا سؤالا واحدا قبل أن نعمل أي عمل، هذا العمل هل هو مما شرعه الله وما الدليل عليه؟ لأن الأصل في العبادات والطاعات أنها توقيفية، وأنه لا يجوز لأحد أن يشرع إلا ما شرعه الله عز وجل، لأن الله عاب على الذين شرعوا ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالأصل أن أي عبادة ومهما هذا الشخص نحبه ونجله ونكرمه لكننا هذا دين، هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يكفينا أن يقول هذا الإنسان وجدت عليه أبي وجدي وجد جدي ولا، الله عز وجل عاب على أولئك، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون، لكن الله عز وجل شرع لنا منه. فالواجب هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليسمع الإنسان بصدق ويتعلم، وليس عيبا أن يعرف الإنسان، بل هذا مما يعد للمسلم أنه إذا عرف الحق رجع إليه، حتى ولو كان الإنسان عمل بهذه البدعة فترة من الزمن لأنه ما كان يعلم حكمها ولا يعرف، ثم بعد هذا عرف أنها بدعة فقال أنا لا أتعبد إلى الله عز وجل ببدعة. وتجدون دائما أصحاب البدع أنهم أناس استغلاليون انتهازيون، أصحاب البدع دائما يريدون أن يستغلوا الإنسان ماديا لأنه هو مستفيد من وراء هذا، فكيف يقول لك أنها بدعة؟ إذا كان هذا الشخص يستفيد من وراء هذا، هذا الذي يقرأ في المآتم ويقرأ القرآن يريد، تريد أن يقول لك يوم من الأيام هذا بدعة؟ إلا إذا هداه الله عز وجل ووفقه للحق، وإلا أنت لو عرفت أنه بدعة والثاني عرف أنه بدعة بطل سوقه، لأنه يتعيش بهذه الطريقة، فلا بد أن تعرف البدعة. ثم أمر آخر، أولئك الذين يقيمون حفلات وغيرها مبتدعة ماذا يريدون منها؟ تعظيم أشخاص، يأتي الشخص يريد أن تعظمه وأن تسلم على رأسه وعلى يديه وعلى رجليه وأن تسلم لكل أمر، لا، أنا كما قلت لكم سابقا الدين فيه احترام وتوقير متبادل، الصغير يحترم من هو أكبر منه سنا، العام يحترم العالم ويقدره ويعرف له قدره دون أن يوصله إلى حد الخضوع والتذلل، هذا ليس موجودا في الدين، ليس موجود. نحن كلنا عباد الله عز وجل، كلنا نرجو رحمة الله ونخشى عذابه، وقد يكون هذا الإنسان البسيط عند الله عز وجل أعظم من أمثال أمثاله، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما هي مسألة مظاهر ولا مناظر ولا مناصب ولا أسماء ولا مسميات، مسألة تقوى، هذا الذي يتفاضل فيه الناس. فالبدع هي شر، ثم الإنسان إذا انهمك في طريق البدعة ولم يكن عنده ضابط لها ابتعد عن دين الحق. يسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفينا ما شرعه الله لنا، فيا ليت يا ليتنا نقوم بما أمرنا الله به، لا نحتاج إلى أن نحمل على أنفسنا شيئا لم يشرعه الله لنا، ليت المسلمين يقومون بما أمرهم الله به فرضا أو تطوعا ويجتنبون ما نهاهم الله عنه، إذا فعلوا ذلك فقد حققوا ما أمرهم الله به، لا أن يزيدوا على أنفسهم واشغلوا أنفسهم بأشياء ما شرعه الله لهم. ويحمل أنفسهم ويكلف أنفسهم ما لم يأمرهم الله به. فالبدعة فيها مشقة على الناس، وفيها تكليف للناس بشيء لم يكلفهم الله عز وجل به، وهو من التعسير. وهذا الدين يسر، يسر ولا تعسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. والله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، فنسأل الله لنا ولجميع إخواننا الهداية والتوفيق. نعم نعم. لا هذا غير وارد، وهذا من البدع أيضا، كون الناس إذا مات الميت بعد 40 يوم أو بعد 7 أيام يحتفلون به، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. يعني كيف مرت هذه القرون الفاضلة وما فعلت هذه الأشياء؟ لكن الناس توارثوا أشياء، عادات عندهم، قد تكون هذه العادات قديمة وبعض الناس استمر عليها. والدين إنما جاء ليبعد الناس عن كل العادات السيئة وعن كل ما يشق عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المجتمع المكي، المجتمع الجاهلي، ما كان فيه عادات؟ كان فيه عادات، كان المرأة في الحداد إذا مات الزوج تبقى سنة كاملة ما تخرج من بيته. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العادة، لأن عندنا دين، وجعلها 4 أشهر و10 كما في القرآن. وهكذا كل عادة سيئة أبعدها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه العادات فيها مشقة على الناس. فإذا علموا دين الله عز وجل وجب عليهم أن يجتنبوها وأن لا يقوموا بذلك وأن لا يفعلوه، والله تعالى أعلم. نعم. أنت تعيش في أوروبا وزكاة الفطر بعثتها خارج أوروبا، وين بعثت زكاة الفطر؟ للجزائر. أيوة. هو لا هو يجوز، لكن الأصل أنك تخرج زكاة الفطر في البلد الذي تصوم فيه. نعم. إذا وجد يعني وجد من الفقراء المسلمين المحتاجين في نفس البلد تصرف إليه، ما وجد تخرجها خارج البلد، لا حرج عليك. نعم نعم يا شيخ تفضل. نفس السؤال. طيب خلاص. ماشي. احنا قلنا هذا، قلنا إذا كان يحتاجه لا حرج. نعم نعم. أيوة بالسلم، اللي هو السلم، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني أخذ الثمن الآن ثم أخذ بعد ذلك، يعني حتى انتظر، تقول أعطيك يعني مثلا بر أو ذرة أو كذا في موسمها، في وقت الحصاد، بعد وقت الحصاد في الوقت الفلاني أعطيك، فتقدم الثمن وتؤخر المثمن الذي هو البر أو الذرة أو نحوها. نعم. أيوة. لا هذا التقسيط، بيع التقسيط، تأجيل الثمن أو الزيادة في الثمن في مقابل الزيادة في الأجل. يعني السيارة مثلا حالة 10,000 مؤخرة 12,000، هذا لا مانع منه، لا مانع. نعم. أيوة. هو الأخ يسأل عن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم نافع، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. أقول نعم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله وانتهى. وابن آدم قالوا إذا مات يتبعه 3: ماله وأهله وعمله. المال والأهل يرجعون، والعمل الذي يبقى معه، وإذا وضع في قبره لا يستطيع أن يزيد في العمل ولا أن ينقص، لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلم النافع وأنه من المستمر، فإذا ترك الإنسان علما نافعا واستفاد الناس منه فهذا مستمر، لأن هذا من عمله. إذا ترك كتابا فيه علم وقرأه الناس، كلما قرأوا منه واستفادوا فهذا له، لأنه هو الذي دلهم على هذا الخير. ترك علما نافعا ورثه لطلابه وجلسائه واستفادوا منه وعلموه للآخرين، فهذا يأتيه العائد، لأن هذا في الأصل هو من عمله. ها؟ وكذلك الصدقة الجارية مثلها، لو أن هذا الإنسان ترك وقفا ويتجدد نفعه للناس، كلما استثمر هذا هو الذي وقفه، هذا من عمله أصلا. والولد الصالح من كسبه، ولهذا قال ولد ترك ولدا صالحا، لأن هذا رباه وتعب عليه وعلمه، فهو الذي بفضل الله أهله لهذا، فإذا دعا له هذا الولد أو ولد صالح يدعو له، فيدل على أن دعوة الولد الصالح تصل إلى الأب. ولهذا قال ولد صالح، ما قال ولد ترك ولد فقط، هذا تعب عليه ورباه. فلو تلاحظ أن هذه الجميع عن الثلاثة في الحقيقة أنها ترجع إلى كسب الإنسان في حياته، وإنما كالنماء لهذا العمل الذي عمله هو، كأن هذا النفع ما انقطع. فلا فرق بين أن يتكلم بين الحضور في درسه وعلمه وينفعهم، وبين أن يترك لهم كتابا يقرؤوه كل مرة ويستفيدون منه. ولا فرق بين أن يتصدق كل مرة على المساكين أو أن يترك لهم مثلا وقفا يستفيدون منه في كل مرة، أو بئرا مثلا يحفرها بئر ماء ويستفيد الناس منها، لأن هو الذي حفرها وأوجدها لهم بفضل الله عز وجل. وهكذا الولد الصالح، والله تعالى أعلم. وإياك يعني. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، من البدع. نعم هذا من البدع.